توبتها شوف هذا بزورة يلعب كورة وقت الصلاة ليش ما في سلي ليش ما في سلي أرخ ولا شاول هلا ولا يلا العباني يلا لا ولا ما يلعبت وقت الصلاة حرام يا ابن حلال ولا يا شباب حرام وش يبغى بس واحد يقول حرام يا ابن حلال ولا يا شباب حرام شوف يا صالح ما شاء الله على خبطها يوم شاف العيال الصغار يلعبون خذاهم معه للمسجد علشان ما ينشغلون عن الصلاة بأي شيء أبد الله يجزاه خير الله يجزاه خير بابا يا ليت كل الناس مثل الصلاة الصلاة يا شباب الهدى الصلاة الصلاة يا شباب الهدى يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة الصلاة الصلاة يا شباب الهدى الصلاة الصلاة يا شباب الهدى يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة هي سبيل الصلاة هي طريق النجاح هي سبيل الصلاة هي طريق النجاح من حفظها لقى من حفظها لقى كل خير وفلاح الصلاة الصلاة يا شباب الهدى الصلاة الصلاة يا شباب الهدى يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة تجعل الوجه نور بالفؤاد السرور تجعل الوجه نور والفؤاد السرور نور لهل الحياة نور لهل الحياة نور لهل القبور الصلاة الصلاة يا شباب الهدى الصلاة الصلاة يا شباب الهدى يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة هي تزيل الهموم ما تبقي غموم هي تزيل الهموم ما تبقي غموم الصدر ما يضيق الصدر ما يضيق والحزن ما يدوم الصلاة الصلاة يا شباب الهدى الصلاة الصلاة يا شباب الهدى يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة هي صلة واتصال مع عظيم الجلال هي صلة واتصال مع عظيم الجلال بالذكر والدعاء بالذكر والدعاء والشكر والسؤال الصلاة الصلاة يا شباب الهدى الصلاة الصلاة يا شباب الهدى يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة من تركها كفار يسطلي في سقار من تركها كفار يسطلي في سقار قول ربي لنا قول ربي لنا قول سيد البشار الصلاة الصلاة يا شباب الهدى الصلاة الصلاة يا شباب الهدى يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة يا شباب الهدى لا تخلوا الصلاة